بعد الحاجة إلى الاعتبار الذي يدخل في إطار التقدير والاحترام، ندخل إلى جانب ثاني ويدخل في إطار الأمن، حاجة الطفل إلى الطمأنينة. وكما أسلفت بداية أن هذه الحاجات النفسية التي تحط في إطار عام خاصة بالجميع، حاولت بشكل أو بآخر أن أبسطها، أعطيها أسماء عملية. حاجة إلى الاعتبار كيف نشبعه، حاجة إلى الطمأنينة كيف نشبعها، تكلمنا عن الحاجة إلى المحبة وكيف نشبعها، وسنتكلم عن الحاجة إلى المدح وكيف نشبعه، فهي حاجات عملية تطبيقية. دور هذه الحاجات أنها هي المولد الحقيقي للسلوك. سلوك الأبناء مهما كان، سواء كان إيجابيا أو سلبيا، فهو عبارة عن حاجة غير مشبعة. الطمأنينة إحدى هذه الحاجات النفسية الإنسانية، لا تستقيم حياة أو شخصية إنسان بدون الطمأنينة، إذن هي حاجة ماسة. كلما افتقدها الإنسان ظهرت عليه علامات سلبية، قد يلجأ الطفل إلى السرقة أو إلى المخاوف أو الالتصاق بأحد الأبوين أو الالتصاق بدمية أو الالتصاق بخادمة، أو تظهر سلبيات أخرى أكثر كلما افتقد المألوف من حياته وظهر عليه ضعفا أو انطواء على الذات أو تهربا من مواجهة الواقع. فهناك سلوكيات كثيرة تظهر عند الأبناء سلبية لأنهم يشعرون أن ليس لهم أمنا ولا طمأنينة. النقص في الطمأنينة قد تكون هي سبب العديد من المشكلات السلوكية. لذلك أخي المربي، أختي المربية، ستلاحظ معي في هذه الحلقات التي نتكلم فيها عن الحاجات النفسية التي ينبغي مراعاتها، أن العديد من المشكلات التي تشكو منها داخل أسرتك من أبنائك قد تكون، وليس قد تكون بإذن الله، هي السبب الرئيسي لحاجة نفسية غير مشبعة. سلوكيات مثلا قد تظهر عند الأبناء، يعني واحد يمكن في كل 10,000 أو أكثر من 10,000 قد يكون مرض. كثرة الحركة قد تكون مرض، أو تشتت الانتباه قد يكون مرض، لكن هذه تصيب واحد من بين كل 10,000 طفل، يعني هذه من الأشياء النادرة. لكن كثرة الحركة، العناد، العدوانية، السرقة، الكذب، تبول إرادي، التأتأة التي تظهر عند الطفل بغير سبب عضوي، قد تكون بإذن الله عبارة عن حاجة غير مشبعة. ولذلك أنا في استشاراتي وعلاقاتي والأطفال الذين تابعت علاجهم، كثير من السلوكيات إن لم تكن بإذن الله كل السلوكيات التي عرضت علي عن طريق إشباع الحاجة، استطعت أن أعالج هذه السلوكيات. الأم أعطيها برنامج عملي للأم أو الأب، هكذا امشي على هذا البرنامج. ما الذي سيقع؟ أن هذا البرنامج عبارة عن علاج سلوكي. أنت خلال 3 أسابيع ستبدأ تظهر لك البوادر الأولى للاستجابة لدى الطفل، بوادر الأولى لتعديل السلوك الذي كان يزعجك. لذلك أؤكد أخي المربي أختي المربية، أن نفهم كيف نتعامل مع الحاجات النفسية للطفل باعتبارها هي التي تولد السلوك الخارجي عند الطفل. سلوك لا يعجبني، حاجة غير مشبعة، أشبع هذه الحاجة يتغير هذا السلوك.